إلى قوله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يسعى يعني يسرع في المشي حيث سمع بالرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين أي بالإيمان بالله وحده، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي ذعلا ولا مالا على الإيمان، فهم مهتدون أي هم مهتدون في أنفسهم بالكمالات والأخلاق الكريمة والأداب الشريفة، يعني فيجدر أن يتأتى بهم، فهم نماذج بشرية كاملة، فهم في أنفسهم مهتدون، ثم هم يدعونكم إلى هذه الهداية ولا يطلبون منكم أجرا على ذلك. وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. وهذا تنطق في الإرشاد لإيراده في معرض المناصحة لنفسه، يعني لم يخاطبهم بذلك، هذا من التنطق في النصيحة واللباقة في الدعوة. قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، وإنما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، كأنه الذي ناصح نفسه، هو كأنه يحدث نفسه. يعني هذا تنطق في الإرشاد لإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح، حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه، اختار لهم ما اختار لنفسه وأحب لهم ما يحب لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره، كما ينبه عنه قوله وإليه ترجعون أي بعد الموت. وقوله هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومثله قوله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما ومبدئهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا الذي أنا فطرتها، أنا فطرتها أي أنا الذي بدأتها، أنا الذي بدأت حفرها. أي نعم. والمقصود بقوله هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني إشارة إلى أن الذي يخلق وحده هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وحده، فهو الذي خلقني وحده، فكما لا يخلق غيره ينبغي أن لا يعبد غيره. وفي هذا المعنى آيات كثيرة لقوله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال أيضا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أيضا والذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها إلى غير ذلك من الآيات. وكلها تؤكد على أن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، يلزم من توحيد الربوبية الذي من أخف صفاته صفة الخلق وفعل الخلق أن يعبد إلا من يخلق سبحانه وتعالى. فكما خلق الله وحده فينبغي أن نوجه عبادتنا لله وحده عز وجل. فكل هذا الدليل موجود تحت قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة يعني فأضرع إليها وأعبدها وهي في المهانة والحقارة بحيث إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أي لا ينقذون من ذلك الضر بالنصر والمظاهرة. وفيه تحميق لهم وصفهم بصفة الحماقة لأن ما يتخذ ويصنعه المخلوق كيف يعبد. تنظر إلى كلمة أتخذ من دونه آلهة أصنع أنا آلهة كما كان يفعل الجاهليون من العرب الجاهلية يصنعون الإله بأيديهم ثم يعبدونه. وبل كان بعضهم يصنع الصنم من العجوة فإذا جاع أكله يأكل إلهه. لذلك قال هنا أتخذ يعني أصنع أنا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فالاستفهام هنا للإنكار أتخذ من دونه آلهة وهو مضمن معنى النفي يعني ما ينبغي لي أن أتخذ من دونه آلهة ولا أعبد من دون الله معبودا. إن أرادني الله بضر لا تقدر على دفع هذا الضر عني ولا تقدر أن تنقذني من شر كما قال تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هل هذه الآية تثبت أن لهذه الأصنام أو لهذه الآلهة شفاعة؟ لا، هي لا تثبت هذه الشفاعة وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب في التعبير عن بعض الأشياء. فمعنى الآية لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني لأنها لا شفاعة لها أصلا. لا تغني عني شفاعتهم حتى يمكن أن تغني عني، هي أصلا ليس لها شفاعة حتى تغني عني شيئا. فهذا كما قلنا أسلوب عربي معروف. ومنه قول امرئ القيس يصف قفرا لا أعلام فيه يعني صحراء مقصرة لا توجد فيها أي علامات أو معالم في هذا الطريق. يقول على ناحب لا يهتدى بمناره إذا تافه العود النباطي جرجرا. لا يهتدى بمناره هو يقف أرض قفرة، فهذه الأرض المقصرة ليس فيها منار أصلا، ليس فيها منار أصلا حتى يهتدى به. فهنا قد يتوهم من خبرة له بأساليب العرب أن هذا يثبت أن فيه منار في هذا الناحية. لا، هو الأسلوب يعني أنه لا منار فيه أصلا يهتدى به. على ناحب لا يهتدى بمناره إذا تافه العود النباطي جرجرة أو النباطي جرجرة، يعني أقصد أن الجمل إذا تافه تافه يعني تمه، إذا تافه أي تمه العود وهو الجمل البالغ تمام سنه النباطي جرجرة إذا حنى. يعني عادة الإبل عند العرب يقولون ذلك أن عادة الإبل أنها تسم الأرض التي لا تعرفها فتحل لعلمها بوعد المكان المدل أن تستكشف هل هي الأرض التي تعيش فيها أم لا. تسم الأرض واضح، فإذا وجدت الرائحة ليست هي رائحة الأرض التي تدوق إليها تحل إلى هذه الأرض التي تعرف أن المسافة ما زالت بعيدة عن طريق السم. ف فهذا معنى كلامه على ناحد لا يهتدى بمناره إذا فاته العود النباطي جرجرا أي حمل إلى الأرض الأصلية. فإسناد هنا في قوله لا يهتدى بمناره كيف نفهمها؟ يعني لا منار له أصلا حتى يهتدى به. ومنه قول آخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينزحر. يعني أن قوله لا تفزع الأرنب أهوالها معناها إيه؟ يعني ليس فيها أرانب أصلا. لا تفزع الأرنب أهوالها أي لا أرنب فيها حتى تفزع أهوالها. ولا ترى الضب بها ينزحر أي لا ضب فيها حتى يتخذ ذكرا. فهو ينفي هنا وجود الضب وجود الأرنب، وإن فهم الأول وهنا وجود ذلك من الصيام. لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينزحر. ومنه بيت أيضا أذكر لكن يأتي به من ذاكرة، يعني قد يكون فيه نوع من التغيير. يقول الشاعر أيضا بأرض قضاء لا يكد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر، كأن والله أعلم بيت مثلا بأرض قضاء لا يكد وصيدها، وصيد يعني الباب، علي ومعروف بها غير منكر يعني ليس لها باب أصلا، ما هو يقف أرض قضاء فليس فيها باب حتى يغلق، مع أن الظاهر أن هناك بابا بأرض القضاء لا يسد وصيدها علي فمعروف بها غير منكر. هل يذكر أحد نص القرآن الكريم أجيب في لك هذا الأسلوب؟ طب نعم، قالوا أضغاء أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم، في آية أخرى؟ لا لا لا لا، في سورة النور الآن، في سورة النور لا. طيب، والقواعد من النساء التي القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الشاهد هنا في قولي غير متبرجات بزينة، في التفسير يقول بعض المفسرين أي هؤلاء القواعد اللائي لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها، لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها. واضح؟ هنا في هذا الموضع يكتب الشاهد بهذه الشواهد التي ذكرنا. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن طبعا هنا أيضا عند المنطقيين قاعدة تقول إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، يعني قوله هنا مثلا بأرض الفضاء لا يسد وصيدها هذه سالبة، يعني جملة منفية ينفي السد الوصيد. هل سد الوصيد المنفي ينفي يعني يقتضي وجود هذا الوصيد؟ لا، لا يقتضي وجود هذا، السالبة لا تقتضي وجود الموضوع كما في الشاهد الآخر على ناحد لا يهتدى بمناره. فالنفي هنا لا يثبت وجود المنار، لا يصرح الاستدلال به على وجود المنار. كذلك لا تفزع الأرض بأهوالها ولا ترى الضب بها ينزحر. فهذه الشواهد أكثر ما أكثرنا منها لأن نحتاجها في بعض المواضع. فإذا نستحضر جيدا أن معنى قوله تبارك وتعالى هنا على لسان هذا الرجل الصالح لا تغني أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني المقصود بها أنه لا شفاعة لها أصلا حتى تغني عني، لا شفاعة لها أصلا. فالسالبة وهي نفي الشفاعة لا يعني إيه لا تثبت وجود الموضوع، ليس معناها أنه وجود شفاعة في الأصل ثم الشفاعة لا تغني، لا، المقصود أنها أصلا ليس لها شفاعة من الأصل. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون أي فاسمعوا إيماني واشهدوا به. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة أي ثوابا على صدق إيمانك وفوزك بسببه بالشهادة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي ليقبلوا على ما أقبلت عليه ويضحوا لأجله النفس والنفس. قيل في الجنة هذا اختزال كما تعلمون من بلاغة القرآن الكريم. القرآن لا يهتم بذكر التفاصيل والجزئيات وإنما ينفذ مباشرة إلى ما فيه العبرة، فيفهم من سياق الآيات أنهم قتلوه، فبعدما قتلوه أدخل الجنة وعاين النعيم والثواب الجزيل في الجنة. حينئذ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا. لما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله وما هجم عليه من ثواب والنعيم. فطبعا هذا بلا شك من أمارات الإخلاص الداعية وتفاليه في الإخلاص والنصيحة لقومه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول لو علم قومي عاقبة ما كنت عليه من الحق والصبر إلى أن قتلوني ما سارعوا إلى يعني إيه إلى اتباع طريقي وقبول نصح لهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإجابة المرسلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده أي من بعد موته بالشهادة من جند من السماء يعني لإهلاكهم، وما كنا منزلين. قال الرازي إشارة إلى هلاكهم بعده سريعا على أسهل وجه، فإنه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم، فإهلاكهم كانوا من الهوانة على الله سبحانه وتعالى بمكان، حتى إنه محتاج الأمر إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبة لهم على ما فعلوا بهذا المؤمن من جند من السماء، لكن الأمر يعني يستأهل أن ينزل إليهم جندا كي يهلكوهم. وما كنا منزلين، وإنما أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعده سريعا على أسهل وجه، فإنه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أي ما كانت العقوبة إلا صيحة واحدة من السماء هلكوا بها، صيحة واحدة هلكوا بها، فإذا هم خامدون ميتون كالنار الخامدة، رمزا إلى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والانتهاك، والميت كالرماد كما قال لبيد وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو ساطع. هنا بعض التنبيهات يذكرها القاسمي رحمه الله تعالى متعلقة بهذه القصة. الأول قال ابن كثير روي عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أمطاسية، وإن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن أحد من متأخري السلف غيره، وفي ذلك نظر من وجوه، يعني في القول بأن هذه القرية قرية أمطاسية فيه نظر من وجوه، أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين. فالنا هنا بالعظمة هي من الله سبحانه وتعالى، فالذي أرسل هو الله عز وجل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. هذا ظاهر لأن المراد رسل من عند الله تبارك وتعالى. وطبعا الرسل قد يتعددون الى القوم القريه الواحده كما يعني ارسل موسى وهارون الى فرعون وملئه. نعم اذ ارسلنا اليهم اثنين ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عباره تناسب انهم من عند المسيح عليه السلام، الله تعالى اعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم ان انتم الا بشر مثلنا، لأن طبيعي أن الإنسان إذا أرسل رسولا يبلغ يعني من إنسان إلى إنسان، فهذا شيء ليس فيه استغراق. لكن هذه العبارة يعني إنما قالوها للأنبياء الذين هم رسل من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة، وليس رسول الرسول، فإنما جوبها بهذا الاعتراف أنبياء الله الذين يرسلهم الله، إن أنتم إلا بشر مثلنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو غير ذلك من اقتراحات كما هو معروف. فإذا يعني لو كان هؤلاء لو كانوا رسل المسيح لما عرضوهم بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، لأن يعني عايزين إيه؟ هيفترق يقولوا المسيح كان المفروض يبعثنا ملائكة؟ لا، هذا لا يرد، إنما يرد إذا كانوا مرسلين من الله سبحانه وتعالى هو الله. إذن هذا معنى قول الخاتمي: ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. التنبيه الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح عليه السلام. ولهذا كانت النصارى، ولهذا كانت أنطاكية عند النصارى إحدى المدن أو إحدى المدائن الأربعة اللائي فيهن وطاركة، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية للأسف الشديد وسيعاد مقر البطريركية للأسف الشديد للإسكندرية، هذا ما هو معروف يعني، والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البطارقة والمطارنة والأساقفة والسمانقة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأصطدع، وإيه كمان نصر دينهم وأصطدع وحرقه، لأن قسطنطين كان له دور خطير جدا في تحريف النصرانية بالتكليف وغيرها من هذه المزاعم. ولما اقتل القسطنطينية نقل الطرق من رومية إليها كما ذكر غير واحد مما ذكر تواريخهم. فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت يعني بالمسيح عليه السلام، فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسلا وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أقبلتهم. فإذا يبعد أن تكون هذه المدينة هي أنطاكية لأن هؤلاء آمنوا بالمسيح بالفعل. الثالث أو التنبيه الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكر هذا عند قوله تبارك وتعالى من يذكر الآية هي سورة القصص. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر، ولقد آتينا موسى الكتاب، هذه أول كان أول تسمية الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى كان ينتقم من الأمم قبل إنزال التوراة بالعداء الذي يستقتلهم ويهلكهم، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة وشرع فيها الجهاد كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين. لأنه بلا شك أن يعني في مقاتلة المسلمين المشركين وإهلاكهم إياهم بأيديهم في نوع من شفاء صدور المؤمنين من هؤلاء الكفار المعاندين ويكفي صدور قوم المؤمنين، فهذه كانت إحدى حكم تشريع الجهاد. حينما نزل الجهاد في شريعة موسى عليه السلام في التوراة توقفت سنة إهلاك الأمم واستئصالها، ولقد آتينا موسى أخذ بإيدي بنازلة تنزل به من عند الله، وإنما كان الانتقام منهم بأيدي المؤمنين، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى السابقة كانت تهلك، أما من الآن من نزول التوراة وتشريع الجهاد حينئذ صار الانتقام من الكفار بأيدي المؤمنين عن طريق تشريع الجهاد. أي نعم. فإذا طبعا هذه القصة واضح جدا من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم عن آخرهم. وهذه الآية في سورة القصص تدل على أن أنه من بعد نزول التوراة ما يحصل هذا الاستئصال العام بالعذاب، واضح، وإنما يكون بالجهاد. هذا يتعارض مع قول من ذهب إلى أن هذه المدينة هي أنطاكية التي أمنت المسيح الإسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء المسيح طبعا بعد موسى، بعد هؤلاء بعد المسيح، واضح. هذا يدل على أنهم ليسوا أهل أنطاكية. نعم. يقول وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه غير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنجاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تعالى في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن أهل هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة، تكون مدينة أخرى غير المدينة المشهورة المعروفة بهذا الاسم. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كله من كلام ابن كثير نقله عنه القاسمي رحمه الله. ثم أضيف القاسمي رحمه الله تعالى إن من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة هو الإيجاز في الأنباء التي يقصها والإشارة منها إلى روحها وسرها حرصا على الثمرة من أول الأمر. فالقرآن يسرد هذا القصص لأجل العبرة، لأجل الاعتبار، وقد ثمرت الاعتبار مباشرة من الجبال، واقتصارا على موضع الفائدة وبعدا عن مشرب الكفار والمؤرخين، لأن القصد من قصصه الاعتذار والذكرى، وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كائنة ما كانت. البحث عن مثل هذه الأشياء نحن لا نحتاج أن ننفق وقتا طويلا في البحث في هذه المدينة، ماذا كان اسمها، هؤلاء الرسل ماذا كانت أسمائهم، وغير ذلك. هي المقصود العبرة أساسا، كما قال تبارك وتعالى. كذلك لا ننشغل بأصحاب الكهف، ما أسمائهم وما اسم كلبهم والنملة ما اسمها وما صفتها وغير ذلك من هذه الأشياء التي يعني أغفل القرآن ذكرها إعراضا عن هذه التفاصيل التي لا تأثير لها في الثمرة، وهي الاعتبار والاستبصار. ثم إن المفسرين رحمهم الله علوا بالبحث والأخذ والتلقي، فكان من سلف منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل وإذالة مبهماته، حتى جعل ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات، ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه بأي طريقة كانت، لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا هذا قسم من أقسام يعني ثلاثة، لأن التصريح في التحديث عن بني إسرائيل إنما هو يعني الإسرائيليات ثلاثة أنواع، قسم علم بطلانه بالضرورة من ديننا فهذا قطع من الكتب، قسم آخر لا يتعارض مع ديننا ويتوائم عموما مع مقاصد الدين فهذا هو الذي لا حرج فيه لواجه، قسم الثلاثة لا نعرف قصته من كذبه، ففي هذه الحالة نمسك عنه لأنه إذا كان من عند الله وكذبنا به فنكون قد كذبنا به بما كان من عند الله، وإن كان من غير عند الله وصدقنا به فقد نسبنا إلى الله ما لا ينسب إليه، ما لا يصح الإثبات إليه. نعم. يقول ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه بأي طريقة كانت، لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل، إلا أنه يؤاخذ من يجزم بتعليل مبهم ما إن كان جزمه من غير طريق القواطع، لكن لا يجزم إلا بما دل عليه دليل قطعي، فإن القاطع هو ما تواتر أو صح سنده إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم صحة لا مغمز فيها، وهذا مفقود في الأكثر ومنه بحثنا المذكور. فإن تعليل أن البلدة أنطاكية وتسمية الرسل إنما روي موقوفا ومنقطعا وفي بعض إسناده متهمون، ولذا قد يرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له منه فالمفسر أحسن أحواله أن ينفي مع التنزيل إجمالا فيما أجمله وتفصيلا فيما فصله، ولا يأخذ من إيضاح مبهماته إلا بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم الصحيح، وإلا فليعرض عن تسويد وجوه السخف بذلك بل عن تسويدها. والذي حمل السلف على حفظ ما نحن فيه هو تلقيهم له عن مثل كعب عن مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه، وكان من علماء أهل الكتاب ويحفظون كتبهم، فكان من أكبر مصادر التي أدخلت الإسرائيليات على التراث الإسلامي. والذي حمل السلف على قصد ما نحن فيه هو تلقيهم له عن مثل كعب ووهب وموافقة من في طبقتهما لهما فيه، هذا أولا. وثانيا شهرة بلدة أنطاكية في ذلك العهد لا سيما وقد أسس فيها معبدا أحد رسل عيسى عليه السلام. ثالثا ما جرأ في أنطاكية لما قدم ملك الرومان وتهدد كل من أبى عبادة الأوثان بالقتل، وكان في مقدمة الآبين رجل مقدم في المؤمنين فأراده على الشرك فأبى وجهر بالتوحيد، فأرسله من أنطاكية موثقا وأمر بأن يطعم للوحوش، فألقي في رمية إلى أكدين كبيرين تبتلعان، ولما قدم لهما لما قدم للأكدين استبشر وتهلل لنيل الشهادة في سبيل الله. وكذلك يؤثر عن رجل مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد الرومانيين لغيرته وصلاحه، فطلب منه الحاكم أن يرتد فأبى وزهر بوجوب عبادة الإله الواحد ونبذ عبادة من لا يضر ولا ينفع، فهدده بأن يضربه من الرأس إلى القدم، فأجاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته الأبدية، ثم أمر به الحاكم فقتل مع رفقته. والسرائر في هذا الباب لا تحصى، معروفة لمن أعار نظره جانبا مما كتب في تواريخ مبدأ ظهور الأديان وما كان يلاقيه من أعدائه ومقاومين، فللقصة الكريمة هذه مصدقات لا تحصى. رابعا شهرة المرسلين برسل عيسى عليه السلام، وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية والكف عن الكبائر والشرور التي كانت عليها دولة الرومان وقتئذ، وهذا وما ذكره ابن كثير من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطع، يعني هو يشير هنا إلى ما ذكرناه آنفا من كلام الإمام ابن كثير في أن وقوف عذاب الاستئصال توقف بعد نزول التوراة، يقول يحتاج إلى قاطع وإلا فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدها وتدمرت بتسليط الله من شاء عليها. والصيحة أعم من أن تكون صيحة سماوية أو صيحة أرضية، لأن ابن كثير استدل بإيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فهم يهلكوا إيه؟ صيحة واحدة. فهنا يقول قد تكون هذه الصيحة سماوية أو أرضية، وهي صيحة من كلت عليهم للانتقام منهم حتى أباد ملكهم وقهر طولتهم ومحى من الوجود سلطانهم. وإن كان عذاب الصيحة ظاهره الأول إنها صيحة من السماء من عند الله، وبالجملة فنحن يكفينا من النبأ الاعتبار به وفهمه مجملا، وأما تعيينه بوقت ما وفئة ما فهو الذي ينفع منه ما ينفع، وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن الاعتبار وتخصيص ما لا قاطع عليه. ففي قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصح بابنا جهدهم كما فعل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فيه المبادرة والمبادئة، ولم يقل يمشي إنما قال يسعى يعني يجري جريا حثيثا أو يسعى جريا حثيثا من أجل نصرة المرسلين، هذا فيما يتعلق بإهلاك هؤلاء القوم، وهو قوله هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد لا يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة أشد الندامة، أشد الندامة، أي يا ندامة عليهم تكون يوم القيامة بسبب استهزائهم وسخريتهم في الدنيا للناصحين، حتى أفضى بهم الحال إلى قصدهم كما فعل أصحاب القرية. أو المراد شدة خسرانهم حتى استحقوا أن يتحسر عليهم أهل الثقلين، أو التحسر منه تعالى مجازا، وتقريره أن التحسر ما يلحق المتحسرا من الندم حتى يبقى حسيرا وهو لا يليق به تعالى، فيزع الاستعارة بأن تبع حال العباد لحال من يتحسر عليه الله فرضا فيقول يا حسرة على عبادي، قيل وهو نظير قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على القراءة بضم التاء. فالنداء للحسرة تعذب منه، والمقصود تعظيم جنايتهم أي عدها أمرا عظيما يتعذب منه، أفاد رشها. فهذا التعبير كما أشار القطني هنا يعني فيه عدة أقوال. وقوله يا حسرة على العباد يعني ورد نظيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا نعاي العرب، يا نعاي العرب فإن أخوف عليكم الشد أو الرياء والشهوة القبيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى يا نعاي العرب يعني إيه؟ يعني يا نعاي العرب احذروا، فهذا أوانكم، يعني سوف تصيب العرب مصيبة كبرى، احذروا وتعالوا فهذا أوان حضوركم. واضح؟ كذلك قوله تعالى هنا يا حسرة على العباد يعني كأن الله سبحانه وتعالى ينادي هذه الحسرة، يا حسرة على العباد تعالي واحضري، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضوره. يا حسرة على العباد لماذا؟ لأنهم يقول ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فبين جل وعلا أن العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني أنهم لا يكتفون بتكذيبه بل يجمعون إلى التكذيب الاستهزاء. ما يأتيهم من رسول، هذا نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل. لماذا؟ نعم، في سواها بقى صياغة أصولية، صياغة أصولية يقول بأنها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي ستعم، وإذا جاء قبلها من فبلا شك أنها تكون نصا صريحا في عموم النفي، هذه من أقوى صياغ عموم النفي إذا دخلت من، وما للظالمين من نصيب. واضح؟ فإذا قوله تعالى ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فهذا نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل. مثلها قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافر، وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن هذا عموم، هذا عموم. هل هناك استثناء لهذا العموم، عموم الإهلاك؟ واحد فقط أحسنت، صحيح. يعني قلنا أن هذا عموم ما نأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إلا أمة واحدة فقط استثنيت من هذا الإهلاك المذكور، وهم قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وظاهرها أنهم آمنوا إيمانا حقا وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين، كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموسم فدعاهم من الله سبحانه وتعالى فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم. فلما قال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم فوعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاثة. فلما خرج من بين ظهر عليهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبثوا المتون وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عدوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والسواد والمواشي فرغت الإبل وطفلانها وخارت البقر وأولادها وفغت الغنم وحملانها وكانت ساعة عظيمة هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم ودار على رؤوسهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني نفعها إيمانها بعد أن استحقوا نزول العذاب عليهم استثناء واحد فقط هو إلا قوم يونس لما آمنوا كتفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وقوله تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين يعني آمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين طبعا كونه إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي. أي نعم فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول تبارك وتعالى يا حسرة على العباد لا يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا ألم يخطروا. الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية. ألم يروا ألم يخبروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أي من الأمم الخالية أنهم إليهم لا يرجعون أي كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة. أي نعم هذه الآية حقيقة ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون هذه الآية مما يعني يستدل به على إبطال عقيدة من عقائد الشيعة رافضة. ما هي؟ لا هل عقيدة الرجعة عقيدة الرجعة يزعم الإمامية الرافضة قبحهم الله أن الأئمة سوف يبعثون هذا يعني إيه يبعث ونسوه قبل يوم القيامة يبعثون في الدنيا عقيدة الرجعة ثم يبعث أعداؤهم في زعمهم ويعذبون عذابا شديدا وكعادتهم هؤلاء الكذابين يعني يؤلفون ويكذبون ويفترون عمال كذب في تفاصيل العذاب كيف أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون سوف يبعث عائشة ويعذب بطريقة كذا وكذا ويفعل بها كذا ويقال لها كذا وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخر يعني من يزعمون من الأئمة الغاصبين الظالمين قبحهم الله. فهذه العقيدة من مفتريات الشيعة. فهذه الآية الكريمة مما يثبت أنه لا رجعة في الدنيا. فأخرج عبد الدخمي يعني فأنت تشير إلى موقف أهل السنة يعني إلى من قضية العودة إلى الدنيا مرة أخرى بعد الموت. فعند أهل السنة أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي إسحاق قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ناسا يزعمون أن عليا رضي الله عنه مبعوث قبل يوم القيامة فسكت ساعة ثم قال بئس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتتلنا ميراثه أما تقرؤون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإذا رد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية الكريمة يقول إذا كان عليا سوف يعود إلى الدنيا فبئس القوم نحن إن اقتسمنا ميراثه ويعني نكحنا نساءه لأن نساء علي ليسوا لسنا كأمهات المؤمنين يحرموا نكاحهن، وهذه من خطأ النبي عليه السلام. إذا كان ينتظر رجوعه، إذا ما كان ينبغي أن يقصر ميراثه ولا أن يجوز نكاح نسائه. نعم. والله سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حالي لا يمكن أبدا أن من يموت يرجع إلى الدنيا من جديد، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في الحقيقة أن بعض العلماء أهل السنة أبطلوا هذه الأخيرة بناء على أصول الإمامية، ابطلوها من حيث الأدلة. طبعا هي عقيدة كاذبة لا يعني أساس لها من الصحة أصلا، مجرد افتراء، ولكن مع ذلك يعني خاطبوهم بلغتهم وبأصولهم أفسدوا هذه العقيدة. قالوا لهم لو أن هؤلاء الأئمة أو الحكام الظالمين الذين يسمونهم الخلفاء الغاصبين كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني العباس، لو عذبوا بسوء أعمالهم بعد ما رجعوا في الحياة الدنيا، إذا هذا يقتضي أنهم لا يستحقون العذاب في الآخرة، لأن خلاص هم لقوا جزاءهم بهذه الرجعة حين بعثوا وعذبوا. نعم. فلو عذبوا في الدنيا ثم يعني غادروا الحياة الدنيا ثم بعثوا في الآخرة ويعاد عليهم العذاب في الآخرة، يلزم من ذلك الظلم الذي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. ثانيا، أن الخلفاء الثلاثة لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم إلا معصية واحدة في زعم الشيعة، وهي رفض الخلافة من علي رضي الله عنه على زعمهم، وأيضا على زعمهم تضييع حقوق أهل البيت. فإن كان هذا فسقا بل كفرا حاشاه الله ورضي عنهم، يلزم منه رجعة الكفرة والفسقة من سائر الأديان. لماذا بالذات هؤلاء الأئمة يبقى المفروض يرجع ثاني لهذا العذاب الفسقة والكفرة من سائر الأديان؟ ولا اختصاص لهذا الفسق والكفر بالرجعة، وإلا فيلزمهم وقت ذلك لأنه أكبر من الشرك تعالى بالله تعالى والكفر به. يعني رفض الخلافة من علي وتضييع حقوق أهل البيت على زعمهم، على زعم هؤلاء الكذابين الرافضة، أعظم أم أن الشرك بالله كشرك فرعون والنمروذ وقارون وهامان وسارك والجفرة وأبو لهب وأبو جهل مثلا، أعظم أيهما أعظم؟ فإن قالوا إن تلزمهم إن لم يقروا بما ذكرناه أن يقولوا إن الذي فعلوه أعظم من الشرك، فيلزمهم من ذلك وصف ذلك بأنه أكبر من الشرك تعالى، من الشرك بالله تعالى والكفر به والعياذ بالله، وأنه أعظم من تكذيب الأنبياء وقتلهم بغير حق وهم لا يلتزمون هذا. ثم كان أولى إن يأتي سائر أو من هم أشد كفرا، هذا طبعا هم لا يلتزمونه. لو كان المقصود من هذه الرجعة إيلام الأئمة وإيذاءهم فإنه يحصل لهم في عالم القبر أيضا، لأن القبر محل من محل الجزاء على الأعمال. دلت الأحاديث على أن هناك عذابا في القبر مقابل بعض الكبائر أو الذنوب أو الكفر وغير ذلك، واضح؟ فإذا الإحياء يكون عبثا وتفكير حافظ، لأنه هو في القبر ممكن أن ينال جزاءه، فالإحياء في هذه الحالة عبث، والعبث القبيح يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، فإن قالوا المقصود من الرجعة إظهار جنايتهم للناس في هذه الحياة الدنيا، طيب ألم يكن من الأولى إظهار هذه الجناية لمن كانوا معتقدين بحقية خلافتهم؟ يعني جمهور المسلمين الذين وافقوا على خلافة أبو بكر وعمر وعثمان مثلا، يعني هم الأولى الناس أن يعرفوا أنهم كانوا غير مستحقين لهذه الخلافة، وإن كان سقط هذا الرجعة في حياتهم وفي وجودهم. فيقول إن كان المقصود إظهار جناياتهم عند الناس فقد كان الأولى بذلك الإظهار لمن كانوا معتقدين بحقية خلافتهم وناصرين لهم في زمانهم، فكان لابد حينئذ أن يؤتى الأمير والسلطان القدرة على الانتقام منهم حتى لا تضل بقية الأمة ويتبرأوا من أفعالهم. وهذا القدر في تأثير الانتقام بعدما يمضي أكثر الأمة ويأتي آخرون لم يطبعوا على فساد أعمالهم وبطلان أحوالهم أصلا خلاف الحكمة والصلاح، فقد لزم منه ترك الأصلح، وهم طبعا هذه من يعني أصله. ثم يقال هل لا تقع هذه الأمور في الآخرة حتى يطلع كل من الأولين والآخرين على هذا الجزاء والقصاص فيكون لها وجه في الجملة لخلاف وقوعها قبل يوم القيامة، حيث يكون قد مضى أكثر الأمة وبقيت الدنيا قليلا. أيضا يلزم من هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام والوصي والأئمة لابد لهم أن يذوقوا موتا آخر زائدا على سائر الناس، والموت أشد آلام الدنيا، قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت، والموت أعظم حادث إلا يمر على الجبلة. فالموت في آلام، إذا هم سيعودون ثاني للدنيا، وبعدين بعد ما يخطب البعث والرجعة وينتقم ويستحكم من أعدائهم كما يزعمون، يلزم ذلك أنهم سيموتون، إذا يموتون مرتين ويعانون ويضاعف لهم إيه؟ ألم يعني الموت الذي هو أشد آلام الدنيا. فإذا أحيي هؤلاء الظلمة بزعمكم فسيعلمون بالقرائن أنهم أحيوا بالتعذيب والقصاص، وأنهم كانوا على الباطل ولا إن على الحق، فيتوبون بالضرورة توبة نصوحة. لماذا؟ لأن التوبة مقبولة في الدنيا ولو بعد الرجعة، فكيف يمكن حينئذ تعذيبهم؟ لأن في هذه الحالة سينكشف لهم أنهم كانوا على الباطل وفي الطريق الآخر رسول كانوا على الحق. طيب ما دام في الدنيا وما دام في الشمس تبطل إلى المغرب وما دام باب التوبة لم يغلق، فإذا هم سيتوبون هم يكتشفون هذه الحقيقة. طيب لو تابوا ينبغي أن لا يعذبوا، واضح؟ أيضا في هذه العقيدة الخريبة نسبة أمير المؤمنين والصديقين إلى أشد المذلة والمهانة، حتى أن الله تعالى لم ينتقم من أعدائهم ولم يجعلهم قادرين عليهم إلا بعد مضي ألف وعدة مئات من السنين، إذ يظهر المهدي لإغاثتهم بواسطته وينتقم من أعدائهم ويجعلهم قادرين عليهم. فيعني هذا كله إثارة فقط لموضوع الرجعة، إن كان يحتمل أكثر ذلك، لكن هذه الآية مما يبطل عقيدة الرجعة إبطالا قريحا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن كل من هؤلاء المتفرقين لما جميع لدينا محضرون، أي إلا جميعهم محضرون للحساب والجزاء. وإنما أخبر عن كل بجميع ومعنى هما واحد، لأن كلا تفيد الإحاطة حتى لا ينفلت منهم أحد، وجميع تفيد الاجتماع وهو فعيل بمعنى مفعول وبينهما فرق. ومن ثم وقع أجمع في التوكيد تابعا لكل، لأنه أخف منه وأزيد معنى، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم قال تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وآية لهم أي عبرة لأهل مكة عظيمة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أي بالنبات لتدل على إحياء الموتى، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أي ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني وليأكلوا مما عملته أيديهم، وهو ما يتخذ منه كالعطير، يعني إنسان إما يأكل من الثمر وإما يأكل مما عملته أيديهم من هذا الثمر كالعطير، هذا مما تعمله الأيدي المربى مثلا وغير ذلك من هذه الأشياء المحفوظة، هذا مما تعمله أيديهم. فقوله ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أي وليأكلوا مما عملته أيديهم، وهو ما يستخرج منه كالعصير والدبس ونحوهما على ما استظهره القاضي. وقال الزمخشري وما عملته أيديهم أي عملته بالغرس والسقي والأغار. قيل وهذا التفسير خلاف الظاهر أي لاحتياجه إلى تزود، إلا أن فيه تذكيرا لنذة ثمرة العمل وسهول النفس العمل. وفي الحديث أفضل التفسير بيع المبرور وعمل الرجل بيده. وجوز أن تكون ما نافية يأكل من ثمره وما عملته أيديه. المعنى أن الثمر بخلق الله لا بفعله. هو كل كل شيء. أفلا يذكرون يعني أفلا يذكرون خالق هذه النعم الجسام لعبادته وحده، وهو إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر كما قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون رزقكم تجعلون شكر نعم الله عليكم ورزقه إياكم في المقابل أنكم تكذبون رسله، هذا جحود وكفر بنعم الله. وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم أنكم تكذبون رسولي، فكذلك هنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، يعني بتوحيده عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما تنبت الأرض يعني مما ذكر وغيره ومن أنفسهم يعني الذكر والأنثى ومما لا يعلمون أي من الأصناف والأنواع الموجودة في البر والبحر. فهذه إشارة إلى يعني كل من سورة الذكر تعالى في هذا الوجود، وهو أن هناك زوجية في كل من هذه المخلوقات كما فصل ذلك القرآن الكريم، كل شيء في هذه الزوجية حتى الكهرباء الكهرباء فيها سالب وموجب، هذه الزوجية الذرة فيها النواة والإلكترونات النواة موجبة والإلكترونات سالبة السفنة. أقول تبارك وتعالى من كل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فقال تعالى وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. وقال تعالى انتصلت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال والذي خلق الأزواج كلها. وقال وأنزل من السماء ماء. طبعا هذا مما نزل به القرآن الكريم منذ 14 قرنا. وقد كتف العلم الحديث يعني مؤخرا أن في النبات تجاوزا وأزواجا كما هو الحق في الحيوان، وأن الشهرة هي مكان ظهور هذه الزوجية، فيوجد فيها الثلاث التي يكون الله سبحانه وتعالى منها حبوب اللقاح الذكرية والتي تنتقل بواسطة الرياح أو غيرها لتعلق في المتاع وتنزل إلى عنقه حتى تصل إلى البويضة حتى يتم التزاوج. ولم يكن أحد يعلم من قبل أن يدور وجود هذا التزاوج في النبات أو أن هناك ذكرا وأنثى. ليست في نبات واحد بل هي حقيقة في جميع النباتات، وهذا ما قاله القرآن قبل 14 قرنا من الزمان في قوله تبارك خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم قال عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون بيان لقدرته تعالى في الزمان إثر ما بينها في المكان، أي يزيله ونكشفه عن مكانه استعيرة بإزالة الضوء السلخ الذي هو قشر الجلد وإزالته عن الحيوان المفتوح. وفيه إشارة إلى أن النهار طارئ على الليل كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ، يعني عن الحيوان المفتوح عن الحية أو عن الثعلب أو عن أي شيء، هذا الجلد أيهما يوجد أيهما الأصل وأيهما التابع؟ الأصل هو الحيوان وهذا الجلد الذي يطلق هو السابع. هذه إشارة فيها إشارة إلى أن الليل هو الأرض وأن النهار طارئ على الليل. هذه طبعا حقيقة من الحقائق العلمية التي اكتشفت حديثا جدا، وهي إثبات أن الناس زمان ما كانت تقدر تفسر هذه الأشياء. طبعا كثير من الحقائق العلمية مبثوثة في القرآن الكريم يعني لم يتم توضيحها بصورة يعني كاملة، وإنما فيها إشارات، لأن هذا مقتضى مخاطبة الناس على قدر عقولهم. ربما بعض حقائق المبثوثة في القرآن لو أنها كشفت لهم فجأة في زمن الوحي ربما كفر بعض الناس وكذبوا الرسول عليه السلام، لكن تركت إلى أن ظهر فيها ألوان جديدة من الأذان. فهذا لأن الأصول كانت لا تكف كشفها تماما في ضد هذا الزمان. هذه منها يعني الناس دوما ينظرون إلى السماء فبيلاحظون ظاهرة الليل والنهار في الأرض، واضح، ولا يستطيع أحد أن يقول أيهما الأصل فيهما. لكن في الحقيقة هذه الآية تشير إلى مسيرة حديثا بعدما تم الخروج إلى الفضاء هي بالنسبة للكرة الأرضية. يعني النهار ده بيحصل جوه الكرة الأرضية فقط، بمعنى لو أنك ركبت سفينة فضاء وخرجت في وقت الظهر خارج الغلاف الجوي وابتعدت عن الأرض ونظرت إليها، ماذا ستجد؟ أنك في ظلام حاد، في ظلام مطبق، واضح. لماذا؟ لأن حتى عندي صور كثيرة ملتقطة للفضاء يمكن كانت موجودة على كتاب المهدي حين نظرت في صورة ملتقطة حجمها بين الأرض والقمر في صورة واحدة ملتقطة للفضاء، فتجد أن الأرض في حالة يعني مصطفى في حالة نهار بين البعيد، لكن خارج الأرض ظلام جامد، فالأصل هو الظلام، واضح. والنهار طارئ عليه، ولذلك تجد العرب في التقويم العربي بيعملوا ايه؟ يوم يبدا اولا الليل او النهار، يعني نحن الان في ليله الخميس ولا في ليله الجمعه؟ في ليله الجمعه، لان الان بدانا الليله من غروب الشمس يبدا الجمعه، واضح. الليل يبدا قبل الايه؟ قبل النهار. فهذه الايه تدل لهذه الحقيقه، وهي ان الاصل هو الليل وان النهار طارئ على الليل. كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ الذي هو كالغطاء الطارئ على المغطى، ولذلك قال وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالليل سابق عرفا وسرعا، ومعنى مظلمون فإذا هم مظلمون يعني داخلون في الظلام، كما يقال أظلمنا ويقال أعتمنا وأجينا، يعني دخلنا في الظلام. ثم يقول تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بلا شك آية معجزة وآية قاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا أيضا من الحقائق العلمية الخطيرة التي جزم بها القرآن الكريم، فقطعا الشمس تجري، الشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. الحقيقة أنا ما أريد أن أتوسع في موضوع الإعجاز العلمي كما يقولون في الآيات، لأن طبعا هذا يحتاج لكلام مستقل حتى يعطى الموضوع حقه، لكن أثير إشارة عابرة من كتاب الإسلام في عصر العلم تأليف الدكتور محمد أحمد الغمراوي رحمه الله تعالى. يقول لننظر في هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالفعل تجري ينطبق في أعين الناس على حركة الشمس من المشرق إلى المغرب، يعني الذين سمعوا هذه الآية في القرون الأولى ماذا كانوا منها؟ الشمس تجري لمستقر لها، هم نظروا إلى جريان الشمس الذي يرونه ما بين المشرق والمغرب، لأن هذه حركة تجري لمستقر لها، وهو في حرفيته يعبر عن حركة حقيقية. هناك حركة حقيقية أثبتها العلم للشمس بسرعة مخصوصة قدروها بنحو 12 ميلا في الثانية في اتجاه مخصوص في فضاء الله، هو الجهة التي فيها النجم المسمى زيجة في الإنجليزية والنسر الواقع في العربية، يعني فعلا هي تتجه اتجاه معين هو معروف يسمونه زيجة في الإنجليزية وفي العرب يسمونه النفس الواقع. فتجري في هذا الاتجاه. والفعل يدل ليس فقط على حركة انتقالية ذاتية للسماء، ولكن يدل أيضا على عظم تلك الحركة، إذ الجبل طبعا أدل على السرعة من المسح أو السير. ولو كانت الشمس غير ذات حركة في الواقع، وكان الفعل يجري معبرا فقط عن حركتها الظاهرية بالنسبة إلى الأرض، لم فتح لملحد أو مستدرك يكثر بالقرآن أن يقول إن جملة الشمس تجري هي من عند الإنسان يصف ما يرى. أما وقد ثبت، يعني زي ما يقول إن لو هي الحركة حركة بالنسبة للأرض كما نراها نحن، واضح ممكن راح يقول إن ما فيها إعجاز إن الإنسان يصف الذي يراه، لكن في الحقيقة هي يقول أما وقد ثبت للشمس جري حقيقي في الفضاء متعين المقدار والاتجاه بنحو 12 قرنا من عصر القرآن. فالجملة القرآنية هي من عند خالق الشمس آية للناس على أن القرآن من عند الله. هو خط الحقيقة السلام في هذا، وأنا أريد الحقيقة الاختصار، والاختصار على يعني خلاصة الكلام في هذا الموضوع. يقول فقضية أن الشمس تجري كيف انطبقت على البديهي المشاهد من حركة الشمس في السماء من المشرق إلى المغرب في كل مكان يعيش فيه الإنسان، في نصف الكرة الشمالي وفي نصفها الجنوبي من قطب إلى قطب، لكن هذه الحركة إنما هي في الظاهر، وقد فسرتها الفلسفة اليونانية أو العلم القديم بما فسر أو فسر مما خطأه علم الفلك الحديث، إذ أثبت أن حركة الشمس في الظاهر حول الأرض كما هو معروف هي حركة نسبية راجعة في الحقيقة إلى حركة الأرض حول محور أنها أمام الشمس من المغرب إلى المشرق مرة في اليوم. ذلك كانت الاعتقاد السائد قديما أن الكون عبارة عن إيه؟ أن الشمس هي أن الأرض هي اللي في المركز، وأن هذه الشمس تدور حول الأرض. واضح؟ بعد ذلك قال الشمس ساكنة وهي مركز إيه؟ الكون. واضح؟ وبعد ذلك الآن ثبت أن الشمس حركة حول نفسها، وحركة أيضا إيه؟ بكل ما نسميه نحن المجرة، يعني كل تواجعها تمشي في هذا الذي نسميه الفضاء، خطأ طبعا لأنه ما ليس فضاء، ما من موضع أربع أصابع إلا فيه وما لكم ثالث، فتمشي بما معها من الثوابت إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لكن القرآن كان في كل هذه المراحل يقول والشمس تجري، في كل هذه المراحل القرآن يقول والشمس تجري في الجبل، مع أنه في مرحلة كانوا يقولون أن الشمس هي المركز وهي ساكنة، فالقرآن كان يخالف ويقول والشمس تجري، فكان لابد من تصديق القرآن وتكذيب ما يخالفه. الآن انتهوا إلى إثبات حقيقة جريان يعني الشمس أيضا. فحركة الشمس في الظاهر حول الأرض هي حركة نسبية راجعة في الحقيقة إلى حركة الأرض حول محور أنها أمام الشمس من المغرب إلى المشرق مرة في اليوم ينفع عنها الليل والنهار. يقول فالآية الكريمة لم تفقد شيئا من دلالتها بهذا الذي أثبته العلم. الله تعالى يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمستحيل أن يكون في القرآن شيء من الباطل قط، لا في ثونياته ولا فيما عدا ذلك مما تعرض له القرآن بعبارة أو إشارة. يقول فأنت ترى الآن أن في قوله سبحانه والشمس تجري معجزة علمية عظمى لم تكن تخطر لأحد على ذلك، حتى كشف عنها علم الفلك الحديث لم يكشف عنها إلا في القرن التاسع عشر بعد أن تهيأ لهم من آلات الرصد وأدوات التحليل الضوئي ومن المقدرة على تفسير النتائج التي توصل إليها عن طريقها ما أدى به إلى الكشف عن ذلك السر العظيم، كتلة من النار قدر كتلة الأرض 333 ألف مرة تقريبا، تجري في ملكوت الله بسرعة تزيد على ضعف سرعة ما يسمونه بالقمر الصناعي في دورته حول الأرض. لقد فتن الناس أو كادوا بهذه الأقمار أو القميرات الصناعية التي ليس الإنسان فيها إلا صنعها وإحكام إطلاقها، مستعملا في ذلك ما وهبه الله من علم ومقدرة. أما دورانها حول الأرض فليس له فيه من قبل، إذ هي إنما تدور طوعا بسنن الله في الحركة من ناحية، وفي الجاذبية بينها وبين الأرض من ناحية أخرى. فكيف يمكن أن يكون في هذه القميرات دليل على وجود الإنسان وما بلغ من رقي في الصناعة والعلم، ولا يكون في الشمس ودريها في القضاء على ذلك الوجه العظيم الهائل دليل على وجود الله العزيز العليم سبحانه الذي خلق الشمس وأجراها وقدر لها مجراها في القضاء؟ ثم كيف لا يكون في إخبار القرآن بجري الشمس هذا قبل أن يؤتى الإنسان من العلم والمقدرة ما يكشفه له، بحيث تمر القرون بعد نزول القرآن والبشرية كلها في غفلة عن جريها وجهل بها؟ كيف لا يكون في هذا كله دليل قاطع وبرهان قاطع على أن القرآن إنما أنزله رب الشمس سبحانه الذي فطرها وأجراها وقدر لها ذلك المجرى؟ إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إلى أن يكون أيضا والمعجزة العلمية الكبرى المتمثلة في قوله تعالى والشمس تجري ينطوي تحتها في الواقع معجزة أخرى، إذ قد خطأت علم الفلك القديم حين قال في تفسير الشروق والغروب إن الشمس معلقة أو مركوزة في فلك مادي كروي هو الذي يدور بالشمس حول الأرض. يعني معنى ذلك إن حركة الشمس ليست حركة ذاتية، لكن هي معلقة بسلك وبيلف فيها. يعني ممكن نفكرها كده تقريبا الأذهان مثلا في الملاهي والملاهي بتاع اللي ما اعرفش هي مرجحة تقريبا فيها مقاعد واضح مثبتة في المركزة. يعني هو دول الشمس في حاجة حسية ماسكاها وهي اللي بتلف فيها ايه حوالين يعني حول الأرض. هذه العقيدة القديمة لهؤلاء الناس. فإذا كانت هذه النظريات القديمة تقول إن حركة الشمس حركة ذاتية أم غير ذاتية؟ غير ذاتية، في حاجة مسكها وتلف بيها. والآية الكريمة تقرر أن لها حركة ذاتية سريعة، والشمس تجري الفاعل ضمير مستتر له هي. فإن الجري لا يمكن إلا أن يكون ذاتيا، وقد وجد التفسير الفلسفي أو الفلكي القديم طريقه إلى كتب التفسير. ليس فقط فيما يتعلق بالشمس ولكن ايضا فيما يتعلق بالقمر، وقد اعتبرهما فلاسفه اليونان خطا من السيارات التي فسروا حركتها عبر السماء فيما فسروا به حركه الشمس. افترضوها اي السيارات مركوزه في افلاك كريه شفافه مجوفه بعضها داخل بعض ومركزها جميعا الارض، فهي تدور كلها بحركات مختلفه من المشرق للمغرب حول الارض التي جعلوها ساكنه لا حركه لها، وتابعهم في ذلك فلاسفة المسلمين والمفسرون. وقد يكون من تكليف ملائكة الوسط أن ينتظر منهم استنباط جري للشمس غير هذا الذي يرونه بأعينهم كل يوم، ولكن كان من المنتظر على الأقل أن يخطئوا الفلسفة اليونانية بقولها وإن الشمس والقمر وبقية الكواكب أو السيارات تجري بالواسطة لا إلزام، استنادا منهم إلى قوله تعالى والشمس تجري وقوله وكل في فلك يسبحون، إذ لا قرينة في الآية على أن الجري والسبح معدول بهما على الحقيقة إلى المجال. على إحوال هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة والموضوع يحتمل الحقيقة أكثر من هذا، والشمس تجري لمستقر لها أي لحد لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها اليومي أو السنوي، لمستقر لها ذلك تقدير وقيل إيه إن المستقر اسم مكان تقطع في حركتها الدائمة ثم تعود، ووجه السبب الانتهاء إلى محل معين والنار تعليلية يعني لمستقرنا لتستقر أو بمعنى إلى، وقيل مستقرها منقطع جريها عند قرار العالم، وعلى هذا سيكون مستقر اسم زمان لمستقر لها وقت قرار العالم. ذلك تقدير العزيز العليم أي ذلك الجر المتضمن للحكم والمصالح والمنافع والمدهش نظام سيره وإحكامه بالاحتلال، تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علما بكل معلوم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل أي طيرنا له منازل ينزل كل ليلة في واحد منها حتى عاد كالعرجون القديم أي حتى إذا كان في آخر منازله دق واستقوت صار كالقوس الدقيق وصار كالعذق المقوس اليابس إذا حان عليه الحوض. العرجون هو الشمروخ وهو العرقود الذي عليه الرطب ويسمى العذق. والقديم يعني العتيق وإذا قدم دق وانحنى والطق فتبدو هذه من ثلاثة أول أنه يكون دقيقا منحنيا مضطرا. الهلال في أصغر حالات يكون مثل العرجون القديم العود الذي يكون عليه البلح النقص. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي تجتمع معه في وقت واحد وتدائله في سلطانه فتطمس نوره. ولا الليل سابق النهار أي يسبقه بأن يتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. أو المراد بالليل والنهار آيتاهما أي ولا القمر سابق الشمس فيكون عكسا للأول أي ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس. إذا المعنى أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه فيطمس نوره بل هما متعاقبان بمقتضى تدبيره تبارك وتعالى. وكل في فلك يسبحون أي كل مما ذكر يجرون في مجال عظيم كالسابحة الماء. ثم قال عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المدحون أي حملنا أولادهم الذين يرسلونهم في تجاراتهم في الفلك المدحون. لا وآية لهم يعني عبرة لهم أو نعمة نعمة عليهم أو إنذارا لهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المدحون حقيقة قوله تعالى هنا أن حملنا ذريتهم هذا من أشكل لا في السورة من أشكل مواضع التفسير في سورة ياسين. ولذلك اختلفت أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المدحون. فقيل حملت سفينة نوح آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم. وتخصيص ذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهرا حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاد لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم. فذكر الذرية يدل على بقاء الناس وهو يستلزم سلامة أصولهم فدل بلفظ قليل على معنى كثير. وقد قال تبارك وتعالى في الآية التي قبلها وآية لهم الأرض الميتة وقال وآية لهم الليل ولم يقل هنا وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه وإنما قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المدحون لأنه ليس الفلك نفسه عجبا وإنما حملهم فيه هو العجب. فانظر إلى الفرق وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى آخره. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. أما هنا فقال وآية لهم أن حملنا ذرية القناية هنا في الحمل وليس في الفلك نفسه. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون المقصود ما يركبونه. ورجح تفسير ما بالإبل ولحمها من الأنعام دون السفن لأن المتبادر من الخلق الإنشاء والابتراع فيبعد أن يتعلق بما هو مصنوع العباد وتعقب كأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق وتبادر الإنساء ممنوع وعليه يكون في الآيات رد على المعتزلة كما قيل في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون يعني إيه وعملكم إن الله صنع كل صانع وصنعته فهذا يرد به على المعتزلة والله خلقكم وما تعملون. كذلك هنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني الذي يركبون. طبعا هذا يفيدنا في المعنى الذي قدمناه في أول الدرس، وهو أن في هذه الآية إشارة إلى ما استخدم من وسائل المواصلات، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ففي قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو الذي يلهم الإنسان هذه الأشياء، هو الذي يخلق له المواد التي يصنع منها هذه الأشياء. وبالتالي يعني نستطيع أن نعمم الفكر الذي الذي يقال عند ركوب الدابة في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بصنع الإنسان كركوب المصاعد أو السيارات أو الطائرات، تقول نفس الذكر سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذه الآيات كلها فيها تذكير لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي مثل الفلك ما يركبون. قال المفسرون في رواه قال يعني من الإبل، فإنها كفائن البر بكثرة ما تحمل حتى تطلق السفينة عليها، كما قيل كفائن بر والتراب بحارها. قال بعض الأدباء في وصف الإبل قال كفائن بر والتراب بحارها، أي نعم. أو ما يركبون من السفن والزوارف، على الوجه الثاني، وهو أن يراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون، وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم، أي لا مغيث لهم أو لا مستغيث منهم أو لا استغاثة، وذلك لأن الطريق يكون المغيث والمستغيث وهو الطارق. ولا هم ينقذون أي ينجون من الموت به. فقوله إن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم، يعني يدفع العذاب من أصله، فلا طريق لهم يدفع العذاب أو يرفع العذاب من أصله، ولا هم ينقذون يعني برق إليه بعد وقوعه. يعني كل الكلام في قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم يرفع العذاب من أصله، فكل مثل قوله تعالى إذ الكلام ثم لا تغني عني شفاعتهم خير، ولا هم ينقذون يعني برفعه بعد وقوعه. فالإنقاذ كتمان، إلا رحمة منا في من علم الله منه أنه يؤمن فإنه يرحمه، ومتاعا إلى حين في من علم الله أنه لا يؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إثما. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون، إلا حالتين، إلا سببين، إلا رحمة منا لمن شاء الله إن جاءه من المؤمن أو ممن علم الله أنه سوف يؤمن إن بقي حيا، أو طريق آخر ينجيه الله من الهلكة لكن متاع إلى حين، فهم الذين يعلم الله أنهم لا يؤمنون حتى ولو امتدت بهم الأعمار وأنقذهم من الغرق مثلا أو الهلاك. فهذا إلا رحمة منا في من علم الله أنه يؤمن، ومتاع إلى حين في من علم الله أنه لا يؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إثما. فمعنى قوله إلا رحمة منا ومتاع إلى حين يقول القاسمي أي لكن رحمناهم ومتعناهم إلى زمن قدر لهم يموتون فيه بعد النجاة من موت الغرق. ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام، سلمت من الموت إلى موت الآخر يأتي في مرة، وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام.